سؤال، هل قلتم ان هذا هو حال للامام والمؤذن؟ نسأل، هل يشمل عدم طرد هذه الميته؟ طردها، نعلم ان الامام لا يقص امامه، فهل كذلك المؤذن؟ لانه هذا موضوع من الدولي. حتى الاعمال الدوليه لا ينبغي الانسان ان مثلا يمشي يسعى ويسال الشركات هذا وهذا؟ لا انا ما اقول هذا. يقول الشيخ ابن مكروه هو الطلب في عامه، لكن البحث الشعبي خاص به. أنا مثلا أما مثلا يكون خاصة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.